السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا مرحبا مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الإنسان ليعمر الأرض بخير عمارة، بتوحيده سبحانه وباتباع رسله وبعبادته سبحانه وتعالى. وشاء الله عز وجل أن يجعل للإنسان حياتين: حياة أخرى هي دار الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحياة هي الأولى، وهي الحياة الدنيا، وهي دار العمل. ولا ينفع فيها ولا يصلح إلا ما قرب إلى الله عز وجل. ولذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فالدنيا مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، لأنها مبعدة عن الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق بالدنيا وجعل الدنيا همه ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى، وكان جزاؤه ما جاء في الحديث: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فالدنيا مبعدة عن ربنا سبحانه وتعالى لأنها مبعدة عنه، ولذلك استثني ما يقرب إلى الله إلا ذكر الله وما والاه. قال العلماء: يدخل في ذكر الله عز وجل كل ما يتقرب به إلى الله من قول أو اعتقاد أو فعل. والذكر من حيث هو نعيم، ولذلك كل شيء من الأعمال ينقطع إذا دخل أهل الجنة الجنة إلا ذكر الله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يبقى في الجنة. قال العلماء: وهذا دليل على أن ذكر الله عز وجل نعيم للذاكرين، وما والاه مما يقرب إلى الله عز وجل، وعالما ومتعلما. العالم قريب من الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الصادق الحق هو الذي يزكيه علمه، فيكون قريبا من كل خير، مؤديا لحق الله ومؤديا لخلق الله، متواضعا حريصا على نفع عباد الله. ومتعلما، طالب علم هو قريب من الله، لأن طلب العلم مما يحبه الله ومما تحبه الملائكة ومما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أجل القربات، وهو طريق لاكتساب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث إلا ليعلمنا وينبهنا إلى هذه الحقيقة العظيمة، أنه لا خير في الدنيا إذا خلت مما يقرب إلى الله عز وجل، بل هي شر على صاحبها. فمهما تزخرفت الدنيا ومهما حصل الإنسان من أمور الدنيا، إذا لم يكن فيها عبدا لله سبحانه وتعالى فهو في شقاء فيها، وهو مبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا كان عاملا بما يقرب إلى الله فإنه يكون من السعداء المقربين إلى الله الفائزين في الدنيا والآخرة. فينبغي أن نتنبه لهذه الحقيقة أيها الإخوة، وأن لا نغتر بالدنيا مهما تزخرفت ومهما رأيناها في أيدي الكفار، لا نغتر بهذا ولا ننبهر بهم، فإن هذه الدنيا التي يعيشونها ملعونة عند ربنا، وما دام أنها ملعونة فلا خير فيها لأهلها، ولا ينبغي لصالح أن يتمناها، ولا نلهو بالدنيا عما يقرب إلى الله أبدا، فإنه لا خير لنا في ذلك، وإنما نحرص على أن تكون الآخرة نيتنا. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نعرف للدنيا قدرها، وأن نوقن أنها دار ممر لا دار مقر، وأن النعيم الذي فيها زائل، وسبحان الله إنها لتنادي على نفسها، إن كل ما في الدنيا يمر، الحلو يمر والمر يمر، والله ما ثبت حلوها ولا ثبت مرها، ولكن الذي يقر منها هو العمل، إن كان صالحا سر صاحبه وإن كان سيئا ساء صاحبه. والإنسان إذا مات يتبعه من الدنيا أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله، ويبقى عمله. وإذا أدخل الإنسان قبره أتاه رجل في قبره حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح، وقال أبشر بالذي يسرك، فيقول وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وإذا كان على غير هذا والعياذ بالله، يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوقك، فيقول وأنت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك السيء. فلا يغتر أحد منا بهذه الدنيا وما فيها، وإنما يوقن تمام الإيقان أن كل ما فيها يمر، وأن الذي يبقى منها العمل. فلننظر في أنفسنا، فما وجدناه من خير نقيم عليه فلنعلم أنه من فضل الله. والله ما اكتسبناه بعلمنا، ولا اكتسبناه بأنسابنا، ولا اكتسبناه بقواتنا، والله ما اكتسبناه إلا بفضل الله. لولا الله ما وحدنا، لولا الله ما صلينا، لولا الله ما صمنا ولا زكينا، لولا الله ما طلبنا العلم، لولا الله ما علمنا العلم. فنعلم أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، ونشكر الله على هذه النعمة، ونسأل الله أن يثبتنا عليها ويثبتها لنا، وأن يزيدنا من فضله. وإن وجدنا قصورا وفتورا وذنوبا وتقصيرا، فعلينا أن نعرف لهذه الدنيا قدرها، وأن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نستغفر الله من هذه الذنوب، ونسأل الله عز وجل أن يبعدنا عنها ويبعدها عنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن عرف للآخرة قدرها، وعرف للدنيا قدرها، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين كتب لهم في الدنيا حياة طيبة، وكتب لهم في الأخرى الفوز العظيم والمقام الكريم. ثم معاشر الإخوة، درسنا كما عهدتم هو في شرح قسم العبادات من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد من الله علينا في الأيام الماضية فشرحنا قسما كبيرا مما يتعلق بالطهارة والصلاة. على سبيل الاختصار المناسب لمنهج الشيخ في الكتاب ولزمن الدورة العلمية، ونواصل في هذا المجلس قراءة ما سطره الإمام رحمه الله في أواخر كتاب الصلاة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الزكاة. فيتفضل الأخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جاز خير شيخنا خير الجزاء، وفقه لكل خير، وانفعه وانفع به، واغفر له ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. نعم، أجمع العلماء على أن كل من تلزمه الجماعة وكان مستوطنا تجب عليه الجمعة وجوبا آكد من صلاة الجماعة. فالجمعة تجب على كل رجل مسلم عاقل بالغ حر مستوطن. فمن كان كذلك وجب عليه أن يسعى إلى الجمعة ولو كان بعيدا عن الجامع. يعني الجمعة يا إخوة ليست كالجماعة، إنما تلزم من سمع النداء، وإنما الجمعة ما دام أنها تقام في البلد. فإن من تجب عليه يجب عليه أن يسعى إليها ويذهب إليها ولو كان المسجد بعيدا عنه، ما دام أن المسجد في بلده وتقام الجمعة فيه فإنه يجب عليه أن يسعى إليها. نعم. ومن شرطها فعلها، والعلماء يشترطون لوجوبها الاستيطان، والاستيطان معناه أن يكون الناس نازلين في بيوت يستقرون فيها لا يتنقلون بها، ويخرج بهذا الذين يعيشون في بيوت الشعر والخيم من القماش والصنادق التي يتنقلون بها ولا يستقرون بها في مكان، فإن هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الأعراب حول المدينة بإقامة صلاة الجمعة. نعم. ومن شرطها فعلها في وقتها، لأنها صلاة والصلاة يشترط لها دخول الوقت، والصحيح من أقوال أهل العلم أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر الذي تقدم معنا، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. وأن تكون بقرية، وأن تكون بقرية هذا هو الاستيطان، يعني أن تكون في مكان يستقر فيه الناس ولا يرتحلون منه، وإنما هو مكان استقرار، فإذا كان الناس يستقرون في بيوت لا ينتقلون منها إلا لسفر أو نحو ذلك فإنه يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، لأن هذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يتقدمها خطبتان، نعم، أن يتقدمها خطبتان، والخطبتان في مقام الركعتين من صلاة الظهر، وإن كان من لم يحضر الخطبتين صحت صلاته الجمعة، لكن الخطبتان شرط لصحة الجمعة، وقد شرعت الجمعة هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم. هنا يذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بآداب الخطبة، فمنها ما يتعلق بالخطيب، وهو أن تكون خطبته بصوت يدل على النشاط ويبعث على النشاط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، واشتد غضبه يعني كأنه غاضب، وليس معنى ذلك أنه كان يخطب وهو غضبان، لكن على هذه الحال، وهذه الحال تدل على النشاط وتبعث على النشاط، فلا ينبغي للخطيب أن يكون متماوتا في خطبته، وإنما يخطب بما يبعث النشاط في نفوس السامعين ويجعل الناس يقبلون على خطبته، لكن في نفس الوقت نقول ينبغي أن يراعي حال الناس الذين معه، فينبغي أن يكون فقيها بحاله فيخطب بالأسلوب الذي يناسبهم ويؤثر في إقبالهم لسماع الخطبة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد الحمد له أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها للفصل، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كأن يقول فإن وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا في صحيح مسلم. وفي لفظ لمسلم كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله إلى آخره. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. نعم. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم، هذا من فقه الخطبة أن تكون الخطبة قصيرة بحيث يستوعبها ويحفظها السامعون، وألا يطيل فيها، وهذا قد يختلف باختلاف الموضوع، لكن ينبغي الحرص على قصر الخطبة. وقد كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوصي ألا تزيد الخطبة على 10 دقائق، ويرى أنها إذا زادت تكون طويلة، وإن كان أحيانا الخطيب يحتاج إلى يعني زيادة. والشيخ ابن سعدي رحمه الله الذي يرى خطبة يعلم أنه ما كان يخطب أكثر من 7 دقائق، وهكذا حدثنا بعض الناس أن خطبه كانت لا تزيد على 7 دقائق، وهذا من فقه الخطيب. وأن تطول صلاته، أن تطول بما لا يشق على المأمومين، وضابطها أن يقرأ فيها الفاتحة والأعلى، والفاتحة والغاشية، هذا ضابط طولها. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع ثم صنع له المنبر، فكان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا صعد أقبل على الناس. وتفهمون من قول الشيخ ويستحب أنه ليس شرطا لصحة الخطبة، فلو أن الخطيب خطب وهو على الأرض فإن الخطبة صحيحة، لكن السنة أن تكون الخطبة على منبر. نعم. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ولا بد من ذلك في خطبة الجمعة. ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. يجهر فيهما بالقراءة، مع أن صلاة الجمعة في النهار، لكن من خصائص الجمعة أنه يجهر فيها بالقراءة مع كونها في النهار. نعم. يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. نعم. أو لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لحديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في الجمعة، كما عند مسلم في الصحيح. نعم. أو بالجمعة والمنافقين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم أهل الجمعة، كما عند مسلم في الصحيح. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. نعم، يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل وأن يغسل، وقد اختلف العلماء في معنى أن يغتسل ويغسل، فقال بعض أهل العلم معناها أن يغسل رأسه ويغسل بقية بدنه، وقال بعض أهل العلم معناها أن يغتسل ويتسبب في غسل أهله بأن يجامعهم. ولذلك يرى هؤلاء أن من سنة الجمعة أن يجامع الرجل أهله بعد الفجر من يومها من أجل أن يغتسل ويغسل. يقولون هذا من سنن الجمعة ومن مستحبات الجمعة. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة، كان له بكل خطوة عمل سنة. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. كذلك يستحب له أن يتطيب، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري في الصحيح. ويلبس أحسن ثيابه، وذلك أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء من حرير يعني تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. متفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر رضي الله عنه أنه قال فلبستها ليوم الجمعة، وإنما أنكر عليه أن هذه الحلة من حرير، فدل ذلك على أنه يستحب أن يلبس المسلم يوم الجمعة الثياب الطيبة ويبكر إليها. وأول التبكير على التحقيق هو بعد طلوع الشمس قيد رمح، أول ساعات التبكير هو بعد طلوع الشمس قيد رمح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وكلما بكر الإنسان كان ذلك أعظم لأجره. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا يدل على وجوب الإنصات أثناء خطبة الخطيب، وهذا الإنصات يجب ابتداء من شروع الخطيب في الخطبة لا من صعوده على المنبر، لأنه ثبت في الموطأ أن الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمون في المسجد حتى يشرع عمر رضي الله عنه في الخطبة، فلا حرج لو تكلم الإنسان والإمام على المنبر قبل أن يشرع في الخطبة. أما إذا شرع في الخطبة فإنه يجب عليه أن ينصت. فإذا كان الأمر بالمعروف ينهى عنه أثناء الخطبة فكيف بغيره؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، يعني إذا تكلم هذا شيء مخالف منكر، فقلت له أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا يدل على ما ذكرناه. نعم. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وهذا يدل على أن من دخل المسجد في أي وقت لا بد أن يصلي ركعتين، فإن هذا الرجل دخل وقت الخطبة والخطبة مأمور بالإنصات لها، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فتحية المسجد مشروعة حيثما دخل المسلم المسجد ولو كان في وقت نهي. فإذا كان في وقت الخطبة التي يؤمر فيها العبد بالإنصات أمر بتحية المسجد فمن باب أولى في سائر الأوقات. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. نعم، العيد في اللغة من العود، وهو الرجوع مرة بعد أخرى، والعيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يومان فاضلان، وقد أبدل الله عز وجل الأمة بهذين العيدين عن أعياد الجاهلية، وقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيد وعلى تأكدها، واختلفوا في حكمها، فهي عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة، عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة، وذهب جمع من الفقهاء إلى أنها فرض عين، والأقرب عندي والله أعلم أنها سنة مؤكدة، لأن الأمر المؤكد فيها إنما هو أمر بالحضور لشهود الخير، وهذا ليس بواجب وليس للصلاة، بدليل أن الحيض أمرنا كذلك أمر تأكيد بالخروج مع أن الحائض لا تصلي، فدل ذلك على أن تأكيد الأمر إنما هو للحضور لا للصلاة، والحضور ليس بواجب. إذن صلاة العيد وحضورها سنة مؤكدة، ومن كان لا يصلي كالحائض والنفساء يسن في حقه تأكدا الحضور إلى المصلى واعتزال المصلى لشهود الخير ودعوة المسلمين. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما، يعني إلى صلاة العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، حتى العواتق، يعني البنات اللاتي لم يبلغن، البنات اللاتي دون سن البلوغ، والحيض حال الحيض، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. دل هذا على أنه يشرع الدعاء في صلاة العيد، وأن الدعاء في صلاة العيد ترجى إجابته، ويعتزل الحيض المصلى، هذا دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه إذا كانت الحائض تعتزل المصلى وهو دون المسجد فمن باب أولى أن لا تدخل المسجد. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، باتفاق العلماء هذا وقتها. نعم. والسنة فعلها في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى كما في الصحيحين، والمصلى هو بالنسبة للمدينة كان في الصحراء، كان في الصحراء، مع أنه ليس بعيدا عن المسجد النبوي اليوم، فإنه كان عند ما يسمى مسجد الغمامة، وهو في طرف ساحة المسجد النبوي اليوم، لكنه كان في ذاك الوقت الصحراء، وكذلك إلى جهة البقيع، أحيانا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة البقيع، فكان في ذلك الوقت صحراء. المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هي المسجد النبوي اليوم. المسجد النبوي اليوم كان كل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الضواحي التي هي مثل العوالي ويعني ديار بني سلمة ونحو ذلك. نعم. وتعجيل الأضحى. نعم، يستحب تعجيل الأضحى لأن ذبح الأضاحي بعد الصلاة، فيوسع في الوقت لذبحها بالتبكير بصلاة عيد الأضحى. وتأخير الفطر. نعم، يعني يستحب تأخير الفطر شيئا، يستحب تأخير صلاة عيد الفطر شيئا لأن زكاة الفطر قبلها، فيستحب توسيع الوقت لأدائها. أفضل وقت لأداء زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، فتؤخر صلاة الفطر شيئا من أجل أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. نعم. والفطر في الفطر خاصة قبل الزوال بتمرات وترا. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. قبل الصلاة. نعم. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. نعم، يستحب في عيد الفطر أن يخرج الإنسان إلى الصلاة مفطرا، وفي عيد الأضحى أن يؤخر أكله إلى أن يأكل من أضحيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا، كما ثبت عن أنس عند البخاري. فهذا يدل على هذه السنة. نعم. وأن يتنظف ويتطيب لها. هذا ليس فيه شيء مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن علي رضي الله عنه أن الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، رواه البيهقي وصححه الألباني. وعلي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولأنه اجتماع فناسب له التنظف، لأنه يوم اجتماع فناسب له التنظف مثل الجمعة أو أولى، شرع الاغتسال ليوم الجمعة لأن يوم الجمعة يوم اجتماع، ويوم العيد أعظم اجتماعا من يوم الجمعة، فناسب له الاغتسال والتنظف والتطيب. نعم. ويلبس أحسن ثيابه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء، يعني عباءة حمراء، والذي يظهر أنها ليست حمراء خالصة، رواه الطبراني وصححه الألباني. نعم. ويذهب من طريق ويرجع من آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق يوم العيد كما عند البخاري في الصحيح. واختلف العلماء في الحكمة من هذا، فقال بعض أهل العلم لتكثر خطواته، وقال بعض أهل العلم ليسلم على أهل الديار التي يمر عليها، وقال بعض أهل العلم ليكثر تسليم الملائكة عليه. ولا مانع من الكل، أنها كلها حكم لهذه السنة. نعم. فيصلي بهم ركعتين. نعم، لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى، ويصلي ركعتين، جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. نعم. بلا أذان ولا إقامة. نعم، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم في الصحيح. نعم، بعض الفقهاء قالوا يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة، لكن في الحقيقة هذا ليس مشروعا بل هو بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم، يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام تعد معها، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام من السجود إلى الركعة الثانية. وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وجاء في حديث أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. رواه مالك بإسناد صحيح. فدل هذا على أن التكبير في الفطر وفي الأضحى سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا لم يرد فيه شيء خاص بالعيد، لكن قالوا: وجدنا السنة في التكبير حال القيام في الصلاة أن ترفع الأيدي كما تقدم معنا في صفة الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قالوا: فكل التكبير حال القيام السنة فيه الرفع، وهذا تكبير حال القيام فالسنة فيه الرفع. نعم. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. نعم، هذا لم يرد فيه شيء مرفوع، لم يرد فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن الصحابة أنه بين كل تكبيرتين يحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العيد: تقول الله أكبر وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر، وتحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى آخر التكبيرات. وصوبه حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما. رواه الطبراني وحسنه النووي وجود إسناده الألباني. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة. نعم، هذه السنة، والأولى والأفضل أن يقرأ بسبح والغاشية كما ثبت عند مسلم، أو بسورة اقتربت الساعة وقاف كما ثبت عند مسلم أيضا. نعم. يجهر بالقراءة فيها. نعم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. الأحاديث التي ورد فيها النص على خطبتين في العيد فيها ضعف. الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم جلس ثم قام فيها ضعف جميعا، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من خطبته عند الرجال ذهب إلى النساء وأتى النساء ووعظهن وذكرهن. فهذه يظهر والله أعلم خطبة ثانية، خطبة كانت للرجال وخطبة كانت للنساء، فهاتان خطبتان. فالأمر واسع فيما يظهر لي في السنة، فمن خطب خطبتين يوم العيد فهو على سنة، ومن خطب خطبة واحدة فهو على سنة، لكن ينبغي أن يراعي المعمول به في البلد. فإن كان في البلد يخطب خطبتان وتعود الناس على هذا فلا يغير، وإن كان الناس في البلد يخطب في العيد خطبة واحدة فيخطب خطبة واحدة ولا يغير. نعم. إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، فيتكلم في خطبة الأضحى عن الأضاحي وما يتعلق بها، ويتكلم في عيد الفطر في خطبة عيد الفطر عن زكاة الفطر، ويعظ وعظا عاما. نعم. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. يستحب التكبير المطلق ليلة العيد لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقد ثبت فعله عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، فكانوا يكبرون ليلة العيد، ويتأكد التكبير يوم الفطر بعد صلاة الفجر عند الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من الصلاة والخطبة، ولكن إذا بدأ الإمام يخطب فإن الناس ينصتون له، ويكون التكبير في الصلاة بالتكبير المشروع فيها، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقواه بعض أهل العلم، وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويستحب على الراجح قبل ذلك كذلك في الليل لفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم، وفي كل عشر ذي الحجة لثبوت ذلك عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض السلف. وهذا يسمى التكبير المطلق، أي أنه غير مقيد بأدبار الصلوات، بل يصلي يكبر الإنسان وهو يسير، يكبر في السوق، يكبر وهو في بيته، يكبر وهو في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة، من غير تقيد بأدبار الصلوات. نعم. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. المقيد أي بأن يكون عقب المكتوبات، ويبدأ لأهل الأمصار من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. ثبت هذا عن علي رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، كما عند ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وعليه فإن التكبير المطلق في بالنسبة لعيد الأضحى يبدأ من دخول العشر، ويستمر التكبير مطلقا منفردا إلى فجر يوم عرفة، ثم من فجر يوم عرفة يجتمع التكبير المطلق والمقيد، فيبقى المطلق مشروعا ويشرع المقيد إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبقى المطلق إلى المغرب، ثم يبقى المطلق إلى المغرب. فينفرد المطلق في أول العشر وفي آخر يوم من أيام التشريق بعد العصر إلى المغرب، ويجتمع مع المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. نعم. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصفة رواها ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد جيد، وحقق الألباني رحمه الله صفة التكبير الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم تحقيقا طيبا نافعا في إغواء الغليل، فيرجع إليه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. نعم، الجنائز جمع جنازة أو جنازة، وهي تطلق على النعش الذي يحمل عليه الميت وعلى الميت نفسه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. نعم، يستحب تلقين المحتضر لا إله إلا الله، وليس المقصود بتلقين الميت هنا أن يلقن بعد الموت أو عند الدفن، فإن هذا لم يرد ولم يثبت وليس من السنة في شيء، وإنما المقصود أن يلقن المحتضر. هذه الكلمة العظيمة لتكون آخر كلامه من الدنيا، وقد جاء في آخر هذا الحديث ما يدل على ما ذكرنا عند ابن حبان، فإنه جاء فيه: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، وحسنه الألباني. فدل ذلك على أن المراد بتلقين الميت هو تلقين المحتضر حتى يكون ذلك آخر كلامه من الدنيا. وجاء عند أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وصححه الألباني. نعم. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. نعم، روي هذا الحديث وضعفه أكثر أهل العلم ومنهم الألباني، وحسنه بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ضعيف. وعلى القول بأنه حسن فإن مجراه مجرى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي اقرأوا سورة ياسين عند المحتضر لما فيها من التذكير بما يكون أمامه، لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أن الحديث ضعيف فلا تستحب قراءتها. نعم. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم، تغسيل الميت المسلم غير الشهيد مشروع بالإجماع، وهو فرض كفاية على كل من علم بموته، فرض كفاية على كل من علم بموته، إذا قام به من يخفي سقط الإثم على الباقين، سقط الإثم عن الباقين عند جماهير العلماء، وحكاه النووي إجماعا، إلا أن هذا الإجماع مدخول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، كما في الصحيحين. فإن قال لنا قائل: اغسلوه، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن ينبغي أن يكون تغسيل الميت فرض عين، قلنا لا، لما كان هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به الجميع علمنا أنه فرض كفاية، ما يمكن أن كل من سمع بموت الميت يغسل الميت، فدل ذلك على أنه فرض كفاية. وتكفينه كذلك مثل تغسيله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه، في حديث الرجل الذي وقصته ناقته. فيكون فرض كفاية. وكذلك الصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث الذي في الصحيحين فيه أدب حمل الجنازة، وهو أن يسار بها سيرا سريعا من غير جري، وذلك لما جاء في الحديث هنا: فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. وذلك ورد في الحديث أن الجنازة إذا حملت فإن كان صالحا قالت: قدموني قدموني قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. فيشرع عند حبل الجنازة الإسراع بها من غير جري. نعم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. نعم، وابن ماجه، وصححه الألباني. وهذا يدل على وجوب قضاء الدين عن الميت، حتى قال جمهور العلماء: إن الدين المؤجل يحل بالموت، إن الدين المؤجل يحل بالموت من أجل مصلحة الميت، حتى لا يبقى معلقا بدينه. فالمشروع سداد دين الميت، فإن كان ترك مالا فيجب أن يبادر إلى سداد دينه من ماله، وإن لم يترك مالا فيستحب لورثته أن يسددوا عنه دينه. ومن القربات أن يتكفل المسلم بسداد دين أخيه المسلم إذا مات، من القربات التي تقرب بها إلى الله أن يقوم القادر بالتكفل بسداد دين أخيه المسلم وإن لم يكن وارثا له. نعم. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. نعم، لأن المقصود هو الستر، فإذا كفن بثوب يستره حصل الواجب. نعم. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. سوى رأس المحرم فإنه لا يغطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه. وجاء في رواية عند مسلم: ولا وجه. فمن صححها ولم يعتبرها شاذة فإنه يقول لا يغطى رأسه ولا وجهه. والمرأة إذا ماتت وهي محرمة فإن وجهها لا يغطى، لأن الفقهاء يقولون إحرامها في وجهها، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على هذا، لكن تغطى حال حملها، ينتبه لهذا، ما يغطى وجهها بالكفن، لكن إذا حملت فإنها تغطى، لأن المرأة تغطي وجهها بحضرة الرجال الأجانب، فإذا ادخلت في قبرها فإنه يرفع الغطاء ولا يغطى وجهها. نعم. طبعا المحرمة لم يرد فيها نص، لكن العلة المذكورة في المحرم تنطبق عليها، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فكذلك هي. نعم. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت. نعم. هذه الصفة لحديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة. رواه النسائي وصححه الألباني. وعند الشافعي والبيهقي: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات. فدل ذلك على هذه الصفة، والمطلوب إخلاص الدعاء للميت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني. نعم. وليس هناك حد واجب للدعاء، يعني لا يلزم صفة معينة، وإنما المطلوب أن يدعو للميت، والكمال أن يدعو مما ورد، لكن لا يلزم أن الذي لا يحفظ يسكت، بل يدعو للميت بما يستطيع. نعم. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. أما الصفة الأولى فقد رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه وصحح الحديث الألباني. وأما الصفة الثانية: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فقد رواها مسلم وزاد: وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. رواه مسلم. فمن أول الصيغة إلى هنا عند مسلم في الصحيح، فيه زيادة بعد: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر. والصحيح أن هذا يقال للرجل والمرأة. بعض الفقهاء قالوا: لا يقال في حق المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، قالوا لأن هذا دعاء عليه بأن لا يدخل الجنة، دعاء على زوجها بأن لا يدخل الجنة، وهذا غير صحيح، لأن الإبدال هنا إبدال صفة في حق المرأة، وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، فيكون زوجها في الجنة خيرا منه في الدنيا، خيرا منه في الدنيا. وأما اللهم لا تحرمنا أجره، فهذا جاء عند أبي داود وابن ماجة: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، وصححه الألباني: لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وجاء عند مالك وابن حبان: لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. جاء عند مالك وابن حبان: لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا لم يرد في الحديث ولا في الأثر، ولكن صنعه الفقهاء، قالوا لأن الصغير ليست عليه ذنوب فناسب أن يدعى له بهذا الدعاء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصغير يدعى له كما يدعى للكبير، فيقال اللهم ارحم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، ويدعى له ببقية الدعاء، ولا بأس من أن يدعى بمثل هذا الدعاء مع ذلك. نعم. ثم يكبر ويسلم. نعم، والأظهر والله أعلم أنها تسليمة واحدة، لأن هذا هو الذي ورد في أغلب الروايات، وهو الذي جزم به الإمام أحمد من جهة الأحاديث، فالأحسن والأفضل وهو الذي يظهر أنه السنة أنه يقتصر على تسليمة واحدة، وما ورد من تسليمتين بعض العلم يضعف ويرى أنه شاذ، وبعض العلم يقول المقصود بالتسليمة الثانية تسليمة في نفسه، فيسلم تسليمة عن اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول سرا: السلام عليكم. هذا له وجه، والأظهر والله أعلم الاقتصار على تسليمة واحدة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا يدل على استحباب تكثير المصلين على الجنازة، وعلى فضل التوحيد والموحدين، وأنهم يشفعون في من يصلون عليه. نعم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل والوقيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. قال: مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. وهذا يدل على فضيلة اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نعم، فلا يجصص القبر وكأنه يعني يبنى من الداخل، وإنما يحفر حفرا لحدا أو شقا، ولا يقعد عليه ولا يسار عليه ولا يبنى عليه بناء، وإنما يرفع التراب فوقه مقدار ذراع، ولا بأس من وضع علامة تدل على الميت من غير كتابة. نعم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، وصححه الألباني وجود إسناده النووي وابن باز، وهذا يدل على أن المشروع هو الاستغفار للميت عند دفنه فرادا، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للميت ويؤمن وراءه الناس، وإنما كان يقف عليه ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم. ويستحب تعزية المصاب بالميت. نعم، وفي ذلك ثواب للمعزي وتسلية للمعزى، وقد جاء في الحديث: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. نعم. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. البكاء على الميت لا بأس به، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم، وبكى عند موت بعض أصحابه، وقال عندما بكى عند موت إبراهيم قال: إنها رحمة، كما عند البخاري في الصحيح. نعم. مع أنه لعن النائحة والمستمعة. مع أنه لعن النائحة والمستمعة. ولعن النائحة بالنص والمستمعة ضعيف جدا، أعني الحديث الذي ورد فيه لعن النائحة والمستمعة ضعيف جدا، والنائحة هي التي تنوح على الميت وتعدد مناقبه، فتقول: واجب لاه، كنت تفعل، وكنت تفعل، وكنت تفعل، ونحو ذلك. والنياحة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم في الصحيح. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وهذه صفة النائحة، أنها تلطم وجهها وتشق ثيابها وتدعو بالويل والثبور وتعدد للميت، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب ومن أمور الجاهلية التي يجب على المسلمين أن يتركوها. نعم. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم. نعم. فيستحب للرجال زيارة القبور، وذلك لحكم ثلاث. أما الأولى فهي العمل بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور. وأما الثانية فهي الإحسان إلى الميت بالدعاء له والسلام على الموتى. وأما الثالثة فهي إحسان الزائر إلى نفسه بأن يتذكر الموت والآخرة. أما النساء فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لهن زيارة القبور قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وزوار هنا أفعل تفضيل لا يراد به الكثرة، وإنما يراد به نفي الزيارة مطلقا، على سنن قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ليس المراد بظلام هنا نفي الكثرة، كثرة الظلم، وإنما المراد نفي الظلم مطلقا. فكذلك في هذا الحديث فإن المراد نفي الزيارة مطلقا. هذا الراجع عندي والله أعلم. لكن لو مرت المرأة بالمقابر من غير قصد الزيارة فإنها تسلم وتدعو لهم. نعم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. جمع الشيخ هنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول عند زيارة القبور، وإن كانت هذه لم ترد مجموعة لكن وردت متفرقة، لكن لا بأس من الجمع بينها، لأن هذا دعاء وليس في عبادة بعينها. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. هذه مسألة يجب أن تفهم أولا. هنا ليس المقصود أن يفعل القربة عن الميت، فإن الميت لا يعمل عنه إلا ما ورد، مثل أن يموت عليه صيام فيصوم عنه وليه. ولكن المقصود إذا عمل المسلم القربة ثم أهدى ثوابها للميت، فهل يصله الثواب وهل ينفعه؟ مثلا أنا جلست في المسجد وقرأت القرآن، ثم بعد ما فرغت قلت اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لأبي، صليت نافلة وبعد ما فرغت منها قلت اللهم اجعل ثوابها لأبي، طفت حول الكعبة نافلة ثم قلت اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لأبي، فهل هذا مشروع وينفعه؟ ذهب جمع من السلف والخلف إلى هذا، وذهب جماعة من العلماء وهو الراجع عندي إلى أنه لا يقال بوصول الثواب إلا فيما ورد به النص كالصدقة عنه، لأن وصول الثواب أمر غيبي فلا يجوز أن يقال به إلا بدليل. وهذا الذي كان يذهب إليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أنه لا يقال بأنه يصله الثواب ويهدى الثواب إليه إلا فيما ورد به النص خاصة، وهذا الأقرب، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. كتاب كما تقدم معنا، أي هذا موطن أجمع لك فيه مسائل الزكاة. والزكاة في اللغة النماء والزيادة والبركة والطهارة، وكلها موجودة في الزكاة الشرعية. فالزكاة الشرعية فيها نماء وزيادة للمال، فإن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده، وفيها طهارة للمال، لأن كل مال يكتسبه الإنسان فيه خير وشر، فإذا زكاه إن كان زكويا أو تصدق منه إن لم يكن زكويا ذهب شره وبقي خيره. فالزكاة شرعا فيها النماء والزيادة والبركة والطهارة. والزكاة في الاصطلاح نصيب مقدر من أموال مخصوصة بشروط مخصوصة لأصناف مخصوصة. نصيب مقدر فهو جزء من أموال مخصوصة، فهو ليس في كل الأموال، بشروط مخصوصة لا بد من توفرها لأصناف مخصوصة، وسيأتي البيان في الكتاب. نعم. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. بالإجماع أجمع العلماء على أن المسلم الحر إذا ملك نصابا وجبت عليه الزكاة. وقد قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي حديث معاذ فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. متفق عليه. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم بالإجماع أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني. لحديث علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. إلا ما استثني. نعم. إلا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فإنها تزكى وقت الحصاد. وآتوا حقه يوم حصاده فلا يشترط له حولان الحول. نعم. وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. لأن التابع تابع. لأن التابع تابع. فلو أن الإنسان دخل في تجارة في شهر محرم وربح في شهر ذي الحجة فإن الحول يكون في محرم للأصل وللربح لأن التابع تابع. ولما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال للساعي اعتد عليهم بالغذي. بالغذي يعني الصغير من الإبل والبقر والغنم حتى بالصخلة يروح بها الراعي على يده. الصخلة الصغيرة التي يحملها ما تمشي. رواه الشافعي والبيهقي وصححه النووي. فدل ذلك على أن التابع تابع. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. لأن هذه الأربعة هي التي قامت الأدلة على وجوب الزكاة فيها، وما عداها من الأموال لا تجب فيه الزكاة لعدم الدليل. نعم. قال رحمه الله زكاة السائمة. السائمة هي الماشية من بهيمة الأنعام المرسلة ترعى، فترعى كل الحول أو أكثر الحول. السائمة هي المرسلة من بهيمة الأنعام فترعى، فترعى كل الحول أو أغلب الحول. أصل السوم إرسال الماشية، والسائمة كما قلنا من بهيمة الأنعام هي من الإبل أو البقر أو الغنم التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول. نعم. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. نعم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها أي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. فدل هذا على أن هذا ليس اجتهادا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شاة. ما معنى هذه الجملة؟ ما معنى هذه الجملة؟ في 24 من الإبل فما دونها يعني إلى 5، يعني إلى 5 من الغنم. من الغنم يعني الزكاة من الغنم، المخرج من الغنم، المخرج من الغنم، ففي كل خمس شاة، في كل خمس من الإبل شاة، إلى 24. فإذا كانت أربع، إذا كانت الإبل أربعا فليس فيها زكاة، فإذا كانت خمسا ففيها شاة، إلى 10، فإذا كانت 10 ففيها شاتان، وهكذا إلى 24. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. نعم، ففيها بنت مخاض أنثى، هذا الأصل في تزكيتها. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون قد مخضت، والماخض هي الحامل، والماخض هي الحامل، فالذي يؤخذ هو بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة ودخلت في الثانية. فإن لم تكن، لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، وابن اللبون الذكر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، لأن أمه قد وضعت غيره غالبا، فهي ذات لبن، فهي ذات لبن، ولذلك يسمى ابن لبون. نعم. فإذا بلغت 36، تلحظون، فإذا بلغت 25 إلى 35، يعني من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض. نعم. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. نعم، فيها بنت لبون أنثى، أي ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة. نعم. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. الحقة هي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت أن يطروقها الفحل، ولذلك في الحديث جاء طروقة الجمل، أي المتهيئة والمستحقة لأن يطرقها الفحل. نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. ففيها جذعة، وهي التي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، لأنها تجذع فتصبح جذعة. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. نعم، هذا ظاهر. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم. ومن لم يكن معه كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، كما قلنا سابقا، من كان عنده 4 من الإبل فإنه لا صدقة فيها إلا أن يتطوع، إلا أن يشاء المصدق. نعم. قال رحمه الله: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. نعم، إذا كانت 40 شاة إلى 20 و100 فيها شاة واحدة. نعم. فإن زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا زادت على 20 و100 فصارت 121 إلى 200 ففيها شاتان. نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. هذا واضح. نعم. فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاه. ففي كل 100 شاه يعني في رأس كل 100 شاه وفي ثنايا 100 شاه. فإذا كانت 400 ففيها 4 شياه وهكذا. نعم. فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاه فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة كأن يجمع 3 نفر شياههم ولكل واحد منهم 40 شاه. فإذا جمعوها تصبح كم؟ 120. ففيها شاه واحدة على الجميع. لكن لو بقيت بدون جمع في كل 40 شاه فتصبح فيها 3 شياه. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة كان يكون لرجلين مثلا 100 شاه وشاه واحدة فيكون فيها 3 شياه فيفرقونها حتى يكون على كل واحد منهم شاه واحدة. فهذا لا يجوز. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما كان من خليطين فوجبت عليهما الزكاة للخلطة فإنهما يتراجعان بينهما في بالسوية. مثلا أحدهما له 20 شاة والآخر له 20 شاة وقد خلطاها فأصبحت 40 ففيها شاة فنخرج شاة ثم هما يتخارجان فيما بينهما هذا النصف وهذا النصف على ما ذكرنا من المثال. نعم. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. الهرمة هي الكبيرة التي لا تنقب وذات العوار قال بعض أهل العلم العوراء وقال بعض أهل العلم المعيبة ولا بأس من الاثنين لا بأس من إرادة الاثنين. فلا تخرج عوراء ولا تخرج معيبة. طيب لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.